طيب لحظات إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنشرع إن شاء الله في هذا اليوم في رسالة مهمة ومتن من المتون العلمية النافعة إن شاء الله، والتي قد اعتنى بها أهل العلم وطلاب العلم ممن شرح الله صدورهم لتعلم توحيد الله تبارك وتعالى وتعلم ما يضاده من نواقضه وما يهدم بناءه. وهذه الرسالة رسالة تدور حول أمور مهمة وأمور عظيمة، وكما قلت إنما يعلمها أو يعلم أهميتها من شرح الله صدره لتعلم التوحيد والحذر مما يخالفه ويضاده. ولذلك كما أسلفت اعتنى أهل العلم بهذه الرسالة اعتناء بالغا، واستشرحوا هذه الرسالة فبينوا ما فيها وأوضحوا خوافيها لتعلقها بمسألة هي أعظم المسائل التي خلق الله سبحانه وتعالى عباده لها، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الرسالة رسالة نواقض الإسلام، ذكرها الإمام العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى. أقول هذه الرسالة ذكرها العلامة سليمان بن سحمان عليه رحمة الله تعالى في رسالته في التحذير من الشرك، أو في التحذير من البدع، في رسالته في التحذير من البدع، وهي موجودة في الدرر السنية في المجلد الثاني في صحيفة 61 و300 وما بعدها. وكنت قد بحثت عن هذه الرسالة مستقلة ضمن الدرر السنية فلم أظفر بها، فلا أدري إن كانت موجودة فيها أو لا، لكن وجدتها مثبتة عند العلامة سليمان بن سحمان عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذه الرسالة هي رسالة عظيمة قد كتب الله سبحانه وتعالى لها القبول بين أهل العلم وطلابه. وأهميتها تكمن في ثلاثة أمور رئيسية. أهمية هذه الرسالة تكمن في ثلاثة أمور رئيسية. الأول أنها جمعت عشرة نواقض. الأول أنها جمعت عشرة نواقض. ذكر العلامة سليمان بن سحمان عليه رحمة الله تعالى أنها مجمع عليها. ذكر العلامة سليمان بن سحمان أنها مجمع عليها هذه النواقض العشرة مجمع عليها. والأمر الثاني أن معرفتها مما يعين العبد على عدم الوقوع فيها. أن معرفتها مما يعين العبد على عدم الوقوع فيها والحذر منها، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان عمر رضي الله عنه فيما روي عنه أنه قال أو كان يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ومن المتقرر أن العلم بالمنكر يفيد العبد، ومن المتقرر أن العلم بالمنكر يفيد العبد في أن يجتنبه. وفي مثل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، يقول: ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم، كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر، لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، وبغضهم للشر. أقول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح، لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح، وقبح حال الكفر والمعاصي، وقبح حال الكفر والمعاصي. هذا الأمر الثاني الذي لأجله قلنا إن هذه الرسالة هي رسالة عظيمة مهمة ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها. وأيضا الأمر الثالث الذي يدل على أهمية هذه الرسالة هو عناية أهل العلم بها، عناية أهل العلم بها مما يدل على أهميتها، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب لهذه الرسالة القبول سبحانه وتعالى. وأما تسميتها بنواقض الإسلام فالذي يظهر لي والله أعلم أنه من صنيع النساخ، يعني من نسخ الرسالة أو من طبعها لاحقا، وإلا فإن شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى محمد بن عبد الوهاب كان يكتب الرسائل ويرسلها إلى الناس وإلى البلاد ولا يسميها غالبا. فتسمية هذه الرسالة بنواقض الإسلام والله أعلم ومن صنيع بعض من نسخ هذه الرسالة والله أعلم. وهذه الرسالة لها شروح كثيرة بحمد الله سبحانه وتعالى، ولعل أغلبها هي الشروح المسموعة، أغلب هذه الشروح هي الشروح المسموعة، ولعل يعني أغلب ما وجد مطبوع هو مما فرغ من الشروح المسموعة. وأما توضيح عنوان الرسالة فقولنا نواقض هو جمع ناقض، نواقض جمع ناقض، وهو في اللغة هدم ما أحكم من البنيان والعقود، وفي اللغة هدم ما أحكم من البنيان والعقود. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وأما النواقض في الشرع يعني نواقض الإسلام، يعني نواقض الإسلام، فهي فعل ما يهدم إسلام العبد، فعل ما يهدم إسلام العبد. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. والميثاق هنا هو التوحيد والإيمان والعمل الصالح، في قوله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، والتوحيد والإيمان والعمل الصالح كما قال سبحانه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. فهذا هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. فقولنا نواقض الإسلام فكأن الإسلام هو بناء محكم، هو بناء محكم، وقد يهدم هذا البناء. أقول قلنا إن نواقض الإسلام في الشرع يفعل ما يهدم إسلام العبد، يفعل ما يهدم إسلام العبد. ونحن هنا قد شبهنا الإسلام بالبناء الذي أحكم ثم يهدم في لحظة لأجل عمل ما من الأعمال. وقبل أن نخوض في تفاصيل هذه الرسالة قبل أن نخوض في تفاصيل هذه الرسالة فنقول لابد من بيان أمر عظيم ينبغي على طالب العلم أن يفهمه وأن يجعله نصب عينيه ما أبقاه الله عز وجل في هذه الحياة. وكنا قد أشرنا إليه سابقا وهو أهمية الخوف من الوقوع فيما ينقض إيمان العبد، أهمية الخوف مما ينقض إيمان العبد. فإن حال أهل التوحيد والإيمان فإن حال أهل التوحيد والإيمان أنهم يخافون أن يقعوا فيما ينقض لهم إيمانهم، فيما ينقض لهم إيمانهم. ولذلك جاء في دعاء أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهكذا ينبغي لكل موحد أن يدعو بمثل هذا الدعاء لنفسه ولبنيه. ولا شك أنه إذا خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه وعلى بنيه فلأن يخاف أمثالنا أحرى وأولى، مع بون الفرق، البون الشاسع في الفرق بين حال الذي وصفه الله عز وجل بأنه أمة، كما قال إن إبراهيم كان أمة، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة فقام مقام أمة، وأما حال أمثالنا ممن تلطخ بالذنوب والمعاصي وبما يزينه الشيطان للنفس من العجب والرياء وحب الظهور والتقدم ونحو ذلك من الأعمال، فحري بأمثالنا أن ندعو بمثل هذا الدعاء وأن نلهج إلى الله عز وجل بأن يخلصنا من ذلك. ولذلك قال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. أقول: ومن نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن تعظيم التوحيد والإيمان قد استحكم من قلبه صلى الله عليه وسلم وتغلغل في نفسه حتى كان دائما وأبدا ما يحذر أصحابه من الوقوع في الشرك وفيما يضاد الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ونحن قد ابتلينا في هذه الأيام بمن يزهد في تعلم التوحيد، وقد ابتلينا في هذه الأيام بمن يزهد ويهون من شأن التوحيد وتعلم التوحيد. تعوين من أمر الشرك والضلال. وهذا من الخسران، وهذا من الخسران العظيم. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك، فماذا نقول عن أنفسنا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا يقوله لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يدعو إلى التوحيد، مات بعد أن أسس دولة الإسلام، وبعد أن خلف أصحابا قاموا بشرع الله عز وجل خير قيام، ولم يقم بعدهم مثلهم أبدا. فقال لهم حين في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، يقول للصحابة رضي الله عنهم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ويذكر الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لولا خشيته صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره وثنا لأبرز الصحابة رضي الله عنهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم للناس. ولكن كتب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما دعا به وقضى له بذلك، فأتم وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم واستجاب له. وهذه الرسالة كما ذكرنا ينبغي عليك يا طالب العلم أن تحرص عليها وعلى تفهم معانيها، ويقبح بطلاب العلم أن يجهلوا بمثل هذه المسائل العظام، بل يجدر بالمسلم ويجب عليه أن يتعلم هذه النواقض خشية أن يقع في شيء منها. والمصنف رحمه الله تعالى، كما هي العادة عادة المصنفين، ابتدأ هذه الرسالة بالبسملة، ابتدأ هذه الرسالة بالبسملة، وقد تكررت معنا وتكرر الكلام عليها، وذكرنا أن الجار والمجرور في قوله باسم متعلق بمحذوف، تقديره إما فعل وإما اسم. فإذا كان فعلا قلنا نقول بسم الله مثلا تأليف، بناء على أن القائل هو المؤلف عليه رحمة الله تعالى، أو بسم الله كتابتي ونحو ذلك، وبناء على أنه هذا بناء على أنه اسم، هذا بناء على أنه اسم بسم الله تأليفي، وبناء على أنه فعل بسم الله أؤلف، أو بسم الله أكتب. والله قلنا إن معناه هو ذو الألوهية، والرحمن هو المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم في الرحمن والرحيم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام، اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. نقل العلامة سليمان بن سحمان عليه رحمة الله تعالى في رسالته في البدع قبل أن ينقل هذه الرسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نقل عن بعض أهل العلم أنه أوصل نواقض الإسلام إلى أكثر من 4 أو إلى ما يقارب المعذرة إلى ما يقارب 400، إلى ما يقارب 400. وللفائدة فإن المسائل التي تتعلق بنواقض الإسلام مذكورة في كتب الفقهاء كما هي مذكورة في كتب العقائد. أقول نواقض الإسلام مذكورة في كتب الفقه كما هي مذكورة في كتب العقائد، والفقهاء يجعلون بابا اسمه باب أحكام المرتد، باب يسمونه باب أحكام المرتد، وهو موجود في كتب الفقهاء وكتب المذاهب 4، تجدون فيه بابا خصص لنواقض الإسلام تحت اسم باب أحكام المرتد أو باب حكم المرتد. وكما ذكر العلامة سليمان بن سحمان أن بعضهم أوصلها إلى 400، إلى ما يقارب 400 ناقض. قال: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. وتكلمنا عن معنى العلم في شرح 3 الأصول، وأشرنا إلى أحد قولي العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك، هل يطلق العلم ويراد به الجزم فقط أم يطلق ويراد به الجزم وغلبة الظن. ولكي تتضح المسألة مرة أخرى نقول: العلم هو كل ما يكون مبنيا على دليل صحيح. العلم هو كل ما يبنى على دليل صحيح، ففي ذلك قد يدخل العلم الذي يجزم به العبد وكذلك ما يغلب على ظنه، وليس هذا مجال تفصيل ذلك. قال: الأول الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله، وسبق أن ذكرنا أن الشرك هو التنديد، أي تجعل لله عز وجل ندا. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك التنديد، وهو ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك ينقسم إلى شرك أصغر وشرك أكبر. فالشرك الأكبر هو ما كان فيه تنديد كامل، وما كان فيه تنديد كامل. والشرك وهو مخرج من الملة، الشرك الأكبر ما كان فيه تنديد كامل وهو مخرج من الملة. والشرك الأصغر هو ما لم يكن فيه تنديد كامل وهو لا يخرج عن الملة. وبعض أهل العلم يسميه، يطلق على الشرك الأصغر ما سماه الشارع شركا ولكنه لا يخرج من الملة، ما سماه الشارع شركا ولكنه لا يخرج من الملة. وتفصيل ذلك إن شاء الله أيضا يأتي معنا في كتاب التوحيد. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه آية عظيمة هذه، حيث أنه رحمه الله تعالى ابتدأ بذكر الشرك، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الشرك، وهو أعظم الذنوب، وهو أعظم الذنوب، كما قلنا في حديث ابن مسعود: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولا شك أن الشرك هو أعظم الذنوب وأقبحها على الإطلاق، وأعظم الذنوب وأقبحها على الإطلاق. ولذلك من علم أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك إذا مات عليه العبد لزم له أن يخاف من ذلك وأن يقع في شيء من ذلك. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في ذلك فقال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية، وهذه الآية لما أوضحت خطر الشرك وأنه موجب للعبد، لأن موجب لمن وقع فيه أن يخلد في نار جهنم، كما قال عيسى بن مريم لبني إسرائيل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكما جاء في أحاديث كثيرة وآيات كثيرة فيها بيان عظم هذا الأمر، وهو مواقعة الشرك بالله عز وجل، والوقوع فيه، وخصوصا كما ذكرنا أن الشرك ليس كسائر الذنوب، وقد رتب الله سبحانه وتعالى عليه أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة، رتب عليه أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة. ولكي يتضح ذلك نقول إن الشرك هو تشبيه للمخلوق بالخالق، إن الشرك هو تشبيه للمخلوق بالخالق، إما في ألوهيته، وإما في ربوبيته، وإما في أسمائه وصفاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بربهم، أو ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومن تعلق قلبه بالمخلوق فإنه يجعل من لا يملك له ضرا ولا نفعا يجعله في مقام الخالق الرازق المدبر المالك عز وجل. ولذلك خاطب الله عز وجل المشركين بهذا الأمر كما قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وآيات كثيرة يخبر الله سبحانه وتعالى أن المعبودات لا تملك لهم ضرا ولا نفعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وهو ما قاله عيسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والناظر في هاتين الآيتين يجد أن الله سبحانه وتعالى أو المعذرة يجد أن المصنف رحمه الله يجد أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر آيتين إحداهما تتعلق بحال العبد في الدنيا، إحداهما تتعلق بحال العبد في الدنيا، والآخرة تتعلق بحال العبد في الآخرة، بحال العبد في الآخرة. ففي الدنيا إذا وقع في الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له هذا الشرك، وأما في الآخرة فإن الله عز وجل يحرم عليه الجنة، فإن الله عز وجل يحرم عليه الجنة. وذكر المصنف بعد ذلك قوله أو قال بعد ذلك: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. ذكر بعد ذلك مثالا على هذا الشرك بالذبح لغير الله عز وجل كمن يذبح للجن أو للقبر، وهذا ممن ابتليت به أمة الإسلام ومما ابتلي به من ينتسب إلى دين الإسلام. كثير ممن ينتسب إلى دين الإسلام كثير ممن ينتسب إلى دين الإسلام ومن عاش في بعض البلدان العربية والإسلامية يرى ذلك رأي العين، يرى الذبح لغير الله ويرى النذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والتقرب لغير الله عز وجل بالطاعات والعبادات. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الأمر العظيم، والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذبحه لله وحده، فقال سبحانه: فصل لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من ذبح لغير الله فهو ملعون، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم باللعنة، ويكفي دعاء قد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لفاعل ذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد مر شيء ما معنا منها في شرح ثلاثة الأصول كالخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والنذر والذبح وأركان الإسلام وغير ذلك مما مر معنا ومما هو معلوم في هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر الثاني، وهو من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا، كفر إجماعا. وهذا الأمر هو متعلق بالأمر الأول وهو الشرك في عبادة الله، متعلق بالأمر الأول وهو الشرك في عبادة الله. فإن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة فإنه قد قام الدليل على أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، كافر خارج عن ملة الإسلام، كما جاء في قول الله عز وجل أنه قال ولم يكن ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، وكانوا بشركائهم كافرين. وقال سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر سبحانه وتعالى أن جعل الوسائط بينه وبين خلقه هو من الشرك به سبحانه، من جعل واسطة بينه بين نفسه وبين الله عز وجل فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى، مع أن هؤلاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم أرادوا بهؤلاء الشفعاء أن يتوسطوا إلى الله عز وجل، أرادوا بهؤلاء الشفعاء أن يتوسطوا إلى الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عز وجل عليهم فقال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. طيب أقول الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن اتخاذهم للوسائط بين الخلق وبين الرب، أن اتخاذ الوسائط بين الخلق وبين الرب هو من الشرك به سبحانه وتعالى، هو من الشرك به سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر المصنف بعد ذلك أو ذكر يعني من جعل الوسائط قال يسأل يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، ذكر ثلاثة أمثلة لاتخاذ الوسائط بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، وهو دعاؤهم وسؤالهم الشفاعة أن يشفعوا لهم عند الله والتوكل عليهم. فهذا مما أجمع عليه أهل العلم وكثر بيانه في كتاب الله عز وجل، أن كل ذلك إذا صرف لغير الله عز وجل فهو مما يخرج من دين الإسلام. لعلنا نحن أخذنا من وقت الدرس الثاني، بقي عندنا ثلث ساعة أنا صلاة المغرب. طيب لعلنا إن شاء الله نقف هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيما قلناه البركة، وأن يكتب فيه الخير، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأنفسنا في ذلك حظا ولا نصيبا. ولعلنا إن شاء الله نأخذ بعض الأسئلة، نأخذ بعض الأسئلة على أجل إن شاء الله قبل أن نختم. طيب نخصص فقط إن شاء الله 10 دقائق ثم نتوقف، 10 دقائق فقط للأسئلة ونتوقف إن شاء الله. طيب بسم الله. هذه الأخت تقول هناك أخت تريد أن تحج هذه السنة وهي عاقدة النية أداء فريضة الحج، هل يمكنها أن تضيف نية التجارة مع نية الإحرام؟ لا بأس بذلك، بما لقوله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ليشهدوا منافع لهم، فمن المنافع التجارة، وهذا قد دل عليه كتاب الله عز وجل. الأخت تقول بارك الله فيكم، إن لأمي مبلغ من المال خاص بها قامت بتقسيمه بيني وبين أخي، وقالت إن هذا المبلغ الذي أعطته لي تريد أن أشتري به قطعة مصوغ من الذهب لابنتي الكبرى، فهل يجوز لي أن أخذ هذا المبلغ علما أن أمي لها أبناء آخرين غيري وغير أخي ولا أحفاد غير ابنتي، أفيدوني جزاكم الله خيرا. طيب بالنسبة لإعطاء المال للأبناء، الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، أمر بالعدل، سواء كان العدل بين الخلق أو العدل بين الزوجات أو العدل بين الأبناء أو العدل بين من يكونون تحت العبد في ولايته، أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل. ومن العدل أن يتم تقسيم هذا المال. طيب أقول لا يشترط في تقسيم المال، لا يشترط في تقسيم المال أن يعطى كل الأبناء يعني نفس المبلغ لكل واحد من الأبناء، لا يشترط، وإنما يعطى كل أحد من الأبناء بحسب الحاجة، بحسب حاجة هذا الإبن، يعطى كل واحد من الأبناء بحسب حاجته، لذلك يتم العدل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل ولم يأمر بالمساواة، أمر بالعدل ولم يأمر بالمساواة، فالعدل أن يعطى كل واحد من الأبناء بقدر حاجته. فما دام أن هنالك أبناء آخرين ولم يتضح في السؤال هل يعني يحتاجون إلا مثل هذا المال، فإن كانوا يحتاجون مثل هذا المال فلا بد أن تعاد القسمة من الأول، لا بد أن تعاد القسمة من الأول. أما أخذ هذا المال، أن تأخذ الأم مال ابنتها، يعني الأم أعطت المال للأم ثم قالت للأم أعطي هذا المال للابنة، إن كان المراد الأم الجدة من إعطاء المال أن المال يكون مباشرة للحفيدة، فيجوز للأم أن تأخذ من هذا المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، بما لا يضر بمصلحة الابن وبما لا يضر بمصالحه أو حاجاته الأساسية الضرورية، والله أعلم، والمسألة تحتاج إلى تفصيل. طيب هذا تقول بارك الله فيكم، حكم التدريس في مدرسة قرآنية يدعو مشرفيها ظاهرا إلى نبذ الفرقة وجمع المسلمين بتوحيد جميع الأحزاب والطوائف من إخوان وجماعة الدعوة والتبليغ والتكفيرين دون توضيح المنهج الصحيح، علما أن التدريس يقتصر فقط على تعليم فن التجويد وتصحيح التلاوة لا ما يجوز، ليست هذه من المصلحة العامة، بل يجب البعد والخروج من هذا المكان، ولا يجوز التدريس في مثل هذه الأماكن. وإذا كان أهل العلم يعني يحذرون من مجالسة أهل البدع ولو مجالسة يسيرة، فكيف ب يعني مخالطة أهل البدع كل يوم والذهاب إليه في كل يوم والجلوس معهم في كل يوم، وكلنا يعلم ما يترتب على هذا التدريس، فلا يجوز مثل ذلك. طيب، في تونس نشر فيلم يحسد الذات الإلهية، لا أدري كيف يحسد كذا، يحسد الذات الإلهية. طيب، في قناة اسمها نسمة تدعو إلى الكفر والنفاق، هذه القناة معروفة بمحاربتها للدين والعياذ بالله سبحانه وتعالى، ومحاربة الإسلام. المهم تقول قد تجرأت قبل التشكيك في من قدسية القرآن والدعوة إلى فصل الدين عن الدولة وسب أم المؤمنين، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما مسألة جمع التواقيع فهي ليست من المسائل الشرعية، لكن إن لم يكن هنالك وسيلة إلا هذه الوسيلة فلا بأس باتخاذها لدرء فتنة هذه القناة وتحذير الناس منها. إذا لم يكن هنالك وسيلة أخرى شرعية إلا هذه الوسيلة فلا بأس باتخاذ هذه الوسيلة، لأن تحقق المصلحة العظمى من ذلك أعظم من هذه الطريقة التي سوف يتخذها الناس. ف يعني أرجو إن شاء الله إن كان يعني تسعون في ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي هؤلاء الضلال، الله المستعان. طيب، هل النواقض محصورة؟ ذكرنا أن شيخ أن العلامة ابن سحمان ذكر أنها تزيد أو تفوق على 400 ناقض أو تقارب 400 ناقض، ذكرنا ذلك عن العلامة ابن سحمان عليه رحمة الله تعالى. طيب، ما حكم الحلف بحق الله؟ أي شخص يقول وحق الله، وحق الله، لا يجوز الحلف بحق الله عز وجل، لا يجوز الحلف بحق الله عز وجل، لأن حق الله عز وجل هي الأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلا يجوز الحلف بأعمال العباد، حق الله على العباد هي أعمال العباد، فلا يجوز الحلف بأعمال العباد. طيب، تقول: لقد صمت 5 أيام من شوال، وفي اليوم السادس تعبت وشعرت بالإرهاق، وللأسف لم أصم اليوم السادس لأن الحساب اختلط علي لكثرة التعامل التاريخ الميلادي، فمن عمل يا شيخ؟ ما فهمت، يعني صمت 5 أيام في اليوم السادس تعبتي، ولا تعرفين كم عدد الأيام، هل عدد الأيام الكلي أو عدد الأيام هذه الست؟ فإن كنت لا تعرفين عدد الأيام الكلي فصومي حتى تظني أنك قد برئت ذمتك إن شاء الله. فلو يغلب على ظنك مثلا أنها 7 أيام فتصومين 7 أيام، يغلب على ظنك أنها 10 تصومين 10 إن شاء الله حتى تظنين أنك قد برئت ذمتك. طيب، هل مجرد الطواف بالقبر كفر أكبر أو هو بدعة ابتداء إلا أن يرى اعتقاد أو يرى اعتقاد الطائف؟ الأصل في الطواف بالقبر أنه شرك، هذا الأصل، لأن الطواف بالقبر هو صرف لهذه العبادة لهذا المقبور. وقد ينازع في ذلك بالطواف حول الكعبة، هل يقال ان الطواف حول الكعبة هو صرف للعبادة للكعبة؟ نقول لا، ولكن هنا من اهل العلم من يجعل ان ذلك من باب التلازم، من باب التلازم، تلازم الظاهر والباطن، في ان العبد لم يقم بمثل هذا العمل الا لما قام في قلبه من اعتقاد صرف مثل هذه العبادة لهذا المقبور، والله أعلم. طيب، طيب نأخذ نختم إن شاء الله. هل الانحناء كهيئة الركوع أو قريبا منه أمام الأشياخ أو الأمراء احتراما لهم كفر أكبر؟ هذا كفر أكبر، الانحناء كفر أكبر، لكن الذي يجب أن يقال يا إخواني المسألة الحكم العام، الحكم العام يختلف عن الأحكام الخاصة، الحكم العام شيء والأحكام الخاصة شيء آخر، فلا نخلط ونأتي إلى الحكم العام وننزله مباشر على الأعيان، لا نأتي إلى الأحكام العامة وننزلها مباشرة على الأعيان، فالحكم العام شيء والحكم الخاص شيء، فلا ننزل الأحكام العامة على الأعيان إلا بقيام الشروط ووجود الشروط وانتفاء الموانع، إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع فعند ذلك يحكم على الإنسان. ومسألة يعني تندرج تحتها تفاصيل كثيرة، لذلك هذه الأحكام التي الآن يسأل عنها هي أحكام عامة، وأما الأحكام الخاصة التي تنزل على شخص معين فلان من الناس فيختلف، قد يكون معذور، قد يكون جاهل، قد يكون مكره، قد يكون إلى آخره، فقد تكون هنالك بعض الموانع من الحكم عليه أو بعض الشروط التي لم توجد فيه. طيب لعلنا إن شاء الله نختم. أما بالنسبة لمجموعة طه حسين فلا تأخذها بارك الله فيك، للكلام فيه معروف، هذا الرجل يعني فيه ما فيه من المقال الذي اشتهر وعلم بين عامة الناس، فيعني تحذر من ذلك إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لذلك حظا لأنفسنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.